أحاسب نفسي كل ليلة وأسبل عبرتي ندمة، أحاسب نفسي كل ليلة وأسبل عبرتي ندمة، أحاورها أعاتبها يا نفسي ليمة العصيان، يا نفسي ليمة العصيان. حريص عالشكل والصين وراي الناس شاريته، حريص عالشكل والصين وراي الناس شاريته، يا مخدوعة بحب الناس، يا مغرورة بحب الناس، ورضا الرحمن ناسيته، يا نفسي لمتى العصيان. أبيلك جنة الرضوان وتبيني بالهوى حيران، أبيلك جنة الرضوان وتبيني بالهوى حيران، وشهواتك ألبيها، وشهواتك ألبيها، يا نفسي ليمتى العصيان، يا نفسي ليمتى العصيان.